والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، قد جاء فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فقد جاء شاب فتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. بصراحة غريبة جريئة، هذا الزنا الذي هو من أكبر الفواحش. وكان وكاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقعوا في هذا الشاب لهول ما سمعوا، فعالجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكمة وموعظة حسنة وحوار أثمر في نهج الشاب ثمرات طيبة، حتى صارت هذه الفاحشة من أبغض الأشياء إليه. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ وعدد نساء من محارمه، وفي كل مرة يقول لا، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهكذا الناس لا يرضونه لمحارمهم. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فدعاء الله تعالى عباد الله والإلحاح عليه بالدعاء من أعظم ما يعين على غض البصر والبعد عن الفواحش، وكذلك مراقبتك لله وإخلاصك لله من أعظم ما يعين على غض الأبصار. قال الله تعالى في يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عن الشيطان اللعين: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب على الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وأن يبتعد المرء عباد الله عن الأماكن، أن يبتعد عن الأماكن التي يفتر فيها الفسق، وهي أماكن الفتنة وإثارة الشهوات، فلا تذهب إليها ولا تحضرها، لأنها مواطن الشياطين ولا يذكر فيها الله إلا قليلا. تعصم بصرك وتعصم سمعك وتعصم فؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سلك الله بي وبكم طريق مرضاته، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياكم مضلات الفتن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل إخواننا، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا، وسندا ومعينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اكشف الضر والبأساء عن إخواننا في أفغانستان، اللهم اكشف ما بهم من ضر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أشبع جائعهم واكسع ريانهم وآوي مشردهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.